إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في قراءة الأربعين الآجرية وبادئ ذي بدء وقبل الشروع في قراءة أحاديث هذا الكتاب، أحب أن أقدم مقدمة من شقين. الشق الأول متعلقة بالمصنف وهو الكتاب المسمى بالأربعين الآجرية. ابتداء، ماذا يفهم من اسم هذا الكتاب الأربعين؟ أنه قد حوى 40 حديثا. وهذه الطريقة، طريقة تصنيف الكتب في جمع الأربعينات، 40 حديث في كذا، 40 حديث في كذا، طريقة وجادة مسلوكة عند أهل العلم قديما وحديثا. وأصلها حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث ابن مسعود ابن عباس ومعاذ رضي الله عن الصحابة أجمعين، أنه ذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حفظ لأمتي 40 حديثا كنت شفيعا له يوم القيامة. وفي رواية: حشر يوم القيامة في زمرة العلماء. هذا الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل في هذا الباب، هو أصل في هذا الباب. فصنف جماعة من العلماء كتب وتصانيف في الأربعين، من أولهم على حد علمي أمير المؤمنين في الحديث المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، العالم الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وكتابه الأربعين موجود مخطوطا، ولا أدري إن طبع أو لا، لكنه موجود مخطوطا. هذا أول من صنف في الأربعين على حد علمي. وصنف كذلك محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله، كان إسحاق بن راهوية قرين أحمد، إذا سئل عن حديث السواد الأعظم قال هو محمد بن أسلم ومن معه، محمد بن أسلم ومن معه. صنف أيضا الأربعين، وكتابه الأربعين مطبوع، مطبوع ومنشور. وقد جعل الأربعين متعلقة بأبواب الفقه المشهورة في الصلاة، طهارة قبل ذلك، صيام، الحج، الزكاة، الجهاد، معاملات ونحو هذا. جمع 40 حديثا قسمها على هذه الأبواب. وكذلك من المحدثين الكبار الذين صنفوا في الأربعين الحسن بن سفيان النسوي، حافظ محدث مشهور كان يطريه ويجله ابن خزيمة رحمه الله، نعم. وكذلك الحافظ أبو الحسن الدرقطني رحمه الله تعالى صنف في الأربعين ولا أعلمه مطبوعا، وصنف غيره، وصنف غير هؤلاء في الأربعين. وأصل تصنيف المصنف الآجري كان بسبب سؤال ورد إليه سؤال، وهو: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما معنى الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ لأمتي 40 حديثا؟ سئل عن ذلك فأجاب بما يراه، ثم طلب منه أن يجمع 40 حديثا في أصول الإسلام، وأن يجمع 40 حديثا تتعلق بكليات الشريعة إن صح التعبير. فجمع مصنفه هذا، ابتدأ الكتاب كما قلت بشرح الحديث، فقال: الذي يظهر لي والله أعلم ولا يظهر معنى آخر لهذا الحديث عندي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه الوفود يتعلمون منه الإسلام ثم يعودون إلى قومهم بعد أن انصرفت طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، نعم، إذا عادوا إلى قومهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظوا ولو 40 حديثا، ثم إذا عادوا إلى قومهم أن يبلغوهم هذه 40، فتكون كالقافلة الأولى للقوافل الأخرى التي تحض على طلب العلم وتعلم السنة. فقال: هذا ما يظهر لي في معنى الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلب منه السائل أن يجمع حديثا في ذلك، فقال له: وهذا نص الكلام، فإن قال قائل فهل لك أن تؤلف لنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حديثا، إذا حفظناها وحفظنا معانيها انتفعنا وانتفع بها من سمعها منا، رجاء أن يكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينه الحديث كان له ذلك الفضل العظيم الذي تقدم ذكره. فقال الأجري فإني أقول سأجتهد لك في جمع 40 حديثا من سنته صلى الله عليه وسلم تنتفع بها في دينك وينتفع بها من يسمعها منك ويبعثك وإياه على طلب الزيادة لعلوم كثيرة ولا بد لك منها ولا يسعك جهلها. لاحظ يقول الأجري رحمه الله ما جاء في هذه الأحاديث 40 لا يسع مسلما ماذا؟ جهلها. فإن هناك أمورا في الدين لا يعذر الجاهل بها، كما جاء الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في العلم أو في التفسير هو على 4، التفسير 4 أوجه، وجه يعرفه العلماء ووجه لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى ووجه لا يعذر أحد بجهله، وذكر وجها رابعا. فأما الذي لا يعذر أحد بجهله هو المعلوم بالدين من الاضطرار، كمعرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة توحيده تبارك وتعالى، وكمعرفة الفرائض الخمس ونحو هذا من الأمور المعلومة بالضرورة من الدين، هذه لا يعذر أحد بجهلها. وفي أفراد هذه المسائل تفصيل، لكن من حيث الجملة، من حيث الجملة في الدين مسائل لا يعذر الجاهل بها البتة، لا من حيث الحكم ولا من حيث العقاب. نعم، في الدين مسائل لا يعذر الجاهل بحكمها أو في جهلها، لا من حيث الاسم أن يسمى فاسقا أو مبتدعا أو كافرا، ولا من حيث العقاب. العقاب قد يكون هجر، والعقاب قد يكون عقوبة أخروية. فمن الأمور ما لا يسع امرئ البتة جهلها، وهذا في الجملة إجماع أهل الإسلام وإجماع أهل السنة، لا ينازع فيها إلا المرجئة والجهمية وشاكلة هذه الطوائف. نعم، هذا الشق الثاني، الشق الأول مما أحببت أن أذكره قبل الشروع في الكتاب، وهو فيما يتعلق بالمصنف. أما فيما يتعلق بالمصنف وهو الأجري رحمه الله تعالى، فالأجري يعني مشهور ومعروف بيننا، واسمه ما اسمه؟ محمد ابن الحسين، وكنيته يكنى بأبي بكر، بأبي بكر الآجري، محمد ابن الحسين ابن عبد الله المحدث الكبير قدوة الزاهد شيخ الحرم، كان مجاورا في مكة رحمه الله تعالى، ومات هناك، مات في الحرم سنة 2300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، محدث كبير له مصنفات كثيرة، من أشهرها ومن أنفعها كتاب الشريعة في الاعتقاد، ومن أشهرها أيضا كتاب النظر، كتاب في مسألة إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى، وكذلك من أشهر كتبه كتاب التهجد، كتاب نافع عن قيام الليل يقرأ يقتنيه طالب العلم، وكذلك له كتاب بارك الله فيكم اسمه آداب العلماء، كتاب نافع ويحتاج إليه السني في هذا الزمان، لأن فيه تعريفا وتفريقا بين العالم بالسنة والمبتدع الذي عنده شيء من المعرفة أو شيء من العلوم. نعم، له مصنفات كثيرة، هذه من أشهر مصنفاته، وقد سمع من جماعة من الشيوخ الكبار، سمع من أبي مسلم نعم، وسمع من محمد بن يحيى المروزي، وسمع من أبي القاسم البغوي صاحب أحمد رحمه الله، وسمع من أبي بكر ابن أبي داود، نعم، ابن صاحب السنن أبو داود ابن أبي داود صاحب السنن، وأخذ عنه جماعة من الأئمة، من أشهرهم ابن بطة رحمه الله تعالى صاحب الكتاب النافع الكبير الإبانة، أو صاحب الإبانتين، كتابان النافعان. فابن بطة العكبري من أشهر طلابه، وأخذ عنه أيضا جماعة كأبو الحسين بن بشران، وأخذ عنه أيضا ذاك صاحب الحلية وغيرهم. نعم، الأجري كان إماما سنيا شديد التمسك بالسنة، وشديدا على أهل البدعة، ومن قرأ كتابه الشريعة استبان له هذا جليا. جمع 40 حديثا تتعلق بالأمور التي لا يسع أحد جهلها في الدين، نتكلم عن بعض مسائل الاعتقاد ولم يحصرها في مسائل الأحكام، تكلم عن بعض مسائل الاعتقاد وأيضا أشار إلى بعض الآداب، فكان كتابه في الحقيقة جامعا شبه جامعا لأبواب العلم. عدد أحاديثه 40 حديثا، نصفها متفق عليه. إيش يعني متفق عليه؟ متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم، والمتفق عليه هو أعلى درجات الصحة، أعلى درجات الصحيح المتفق عليه. نصف الكتاب متفق عليه أو أخرجه البخاري دون مسلم، أو أخرجه مسلم دون البخاري، أو مخرج في الصحيح أو الصحيحين من سند آخر. الأربعين قد ساقها الآجوري رحمه الله بسنده، فقد يسوق إسنادا لمتن هذا المتن هو بعينه في الصحيح لكن من طريق آخر. فالمحصل أن قرابة من نصف الكتاب هو في الصحيحين أو أحدهما، أو المتن يكون فيهما أو في أحد منهما. ربع الكتاب الآخر أحاديثه صحيحة أو حسنة، الربع الأخير أحاديثه ضعاف، وضعف هذه الأحاديث التي في الربع الأخير تنقسم إلى قسمين: قسم في تصحيح هذه الأحاديث نوع من الاجتهاد، وقسم تصحيح هذه الأحاديث مطروح وغير مقبول. ولعل أشد الأحاديث ضعفا من التي ساقها الآجري رحمه الله في هذه الأربعين حديث أبي ذر، والحديث متنه حسن وله شواهد كثيرة، وهو حديث طويل جدا، سوف يأتي إن شاء الله الكلام على شواهده ومتنه. لعله أنكر حديث في هذا الأربعين. نعم، فهذا هذه هي تقسيمة هذه الأحاديث. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه الأربعين بحديث أبي هريرة قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الآجري رحمه الله قد شرح هذه الأحاديث، وأنا لن أقرأ شرحها، سوف أقرأ لكم أحاديث بتعليق يسير، لأن المراد من هذا المجلس كما هو معلوم المراد تشجيعكم على حفظ هذه الأحاديث. ومن الحسن لمن أراد أن يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ بهذه الأربعين، فإذا انتهى أن يبتدئ بالعمدة الصغرى للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فإن حفظها فمن الحسن أن ينتقل إلى العمدة الكبرى أيضا للحافظ عبد الغني المقدسي. ولو استفاد من تخريج صاحب المحرر لكان حسنا، فيحفظ العمدة الكبرى على تبويب وترتيب عبد الغني، ويستفيد من تخريج ابن عبد الهادي، لأن صاحب المحرر تخريجه أوسع وأنفع من تخريج الحافظ عبد الغني، لأن ذاك امتاز بذكر أقوال الأئمة وتعليلهم، وأما عبد الغني رحمه الله لم يكن يتوسع في هذا الحاصل. ولا ينبغي في الحقيقة أن يلتفت إلى أربعينات أهل البدع، لأن هذا فيه إشهار لهم، وعندنا أربعينات أهل السنة، وللأسف أن كثيرا من أهل السنة لا يعلمون أن علماء الحديث قد صنفوا في هذا الباب، بل المشهور إذا قيل الأربعين أن يذهبوا إلى الأربعين النووية. سبحان الله، وأين أربعين ابن المبارك وأربعين محمد بن أسلم الطوسي؟ بل أين أربعين من دون هؤلاء؟ أربعين الصابوني، أربعين أبي عثمان الصابوني، وأربعين أمثاله، أين أربعينات هؤلاء؟ أين أربعين هذا الإمام؟ نعم، فالحاصل بدأ الأجري رحمه الله تعالى بسياقته لحديث أبي هريرة بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. هذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه في سننه بسند رجاله ثقات، وهو في الصحيحين، لكن من حديث من؟ أحسنت، من حديث خال المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. فالحديث متنه بهذا اللفظ في الصحيحين، أما بهذا السند من حديث أبي هريرة فليس بالصحيحين. فلو خرج مخرج هذا الحديث وقال أخرجاه في الصحيحين، ماذا يكون هذا التخريج؟ خاطئا، لأن أصحاب الصحيح لم يخرجوه من حديث أبي هريرة، إنما خرجوه من حديث معاوية. فالحديث قد يكون ثابتا من حديث صحابي آخر، فهذا لا يجيز تصحيح هذا بذاك. الآن حديث إنما الأعمال بالنية، حديث من؟ عمر، مشهور معروف، قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد اتفق أئمة الحديث على أن هذا معلول منكر، رواية هذا المثل عن أبي سعيد معلولة منكر. وفي الحقيقة الذي تقتضيه قواعد المتأخرين في التصحيح والتضعيف أن يصححوا ذاك بشواهده، وهذا لا يقوله أحد من المتقدمين أن حديث أبا سعيد حديث، أن حديث أبا سعيد حديث صحيح، لا يقوله أحد من المتقدمين لا بالشواهد ولا بغير ذلك، لأنه منكر معلول. نعم، هذا الحديث كما قلت هو في الصحيحين من حديث معاوية، وقد أحسن الأجري رحمه الله تعالى ببدئه لهذا الكتاب بهذا الحديث، حتى ماذا؟ يرغب الطالب ويرغب القارئ بطلب العلم، فإن هذا الحديث فيه فضل عظيم لمن يطلب العلم حتى يتفقه بالدين. فقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يدل على أن من علامة توفيق المرء أن يسعى إلى طلب العلم. لأجل هذا كان يقول إمامنا أحمد لما سئل: إلى متى يا أبا عبد الله تذهب للحديث وترجع تسمع حديث؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. المحبرة أكتب منذ كنت صغيرا، طلب الحديث وعمره 14 سنة رحمة الله عليه، قال: إلى المقبرة، إلى أن أموت وأنا أطلب الحديث. علامة خير، علامة توفيق، لأن الأمر كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي ذكره إلا لمن يحب. ذكر الله عبادته، ومن أعظم ذكر الله التفقه في دين الله، من أعظم ذكر الله. لأجل هذا جاء في الحديث أن الحيتان في البحر، والحوت في أصل اللغة يدخل فيه الأسماك لا يختص بالسمكة الكبيرة، الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم، السمكة تستغفر لك إذا أحسنت نيتك وطلبت العلم وابتغيت وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دليل على أن من لم يتفقه في دينه فلم يرد به خير، فهو متضمن للوعيد لمن أعرض عن العلم. وقد جاء في الحديث حديث الثلاثة الذي جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين، ليس المراد بالفقه هنا الفقه بالاصطلاح الخاص الذي هو متعلق بمسائل الأحكام. أصل الفقه في الدين يدخل فيه معنى كل علوم الشرع. لأجل هذا كان بعض الناس يسمي علوم الاعتقاد أو علم الاعتقاد ب الفقه الأكبر، فالفقه في الدين يدخل فيه علم الاعتقاد وعلم الأحكام وعلم الحديث، هذا كله يدخل في الفقه في الدين. نعم، ثم ثنى بعد ذلك الأجري رحمه الله تعالى بحديث أبي أمامة الباهلي، فساق بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في الناس بعده. ولا خير في الناس بعده. هذا الحديث إراده هنا ظاهر أيضا فيه ترغيب طلب العلم كما في الحديث الأول. وقد أخرجه يعني هذا الحديث ابن ماجه في سننه والطبراني في الكبير. وخذوا قاعدة عامة زيادات ابن ماجه على بقية الكتب الستة غير ثابتة، بل قال بعض المحدثين أنها كلها غير ثابتة، وفي هذا بحث، لكن عامتها غير ثابت. قال نعم، قلت هذا رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي به، وهذا هو سند المصنف. وعثمان بن أبي العاتكة هذا روايته عن علي بن يزيد ليست بشيء. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال لا بأس به، بليته من كثرة روايته عن علي بن زيد، فأما ما روى عن غير علي بن زيد فهو مقارب، يكتب حديثه عن غير علي بن زيد، أما عن علي بن زيد مفهوم هذا أنه لا يكتب حديثه. وهذا دليل على أن الضعف هنا ضعف شديد، طبعا قد قيل فيها أقوال أخرى في تجريحه وتعديله، لكن أوسط الأقوال وأنسبها فيما يظهر الله أعلم هو قول أبي حاتم هذا، يعني بعضهم شدد فيه فقال ليس بشيء مطلقا، وبعضهم قد مال إلى شبه توثيقه. الحاصل هذه الرواية هي من روايته عن علي بن يزيد، وكلام أبي حاتم صريح في أن هذه الرواية متكلم فيها، فالحاصل أن هذا الحديث لا يثبت، لكن قد جاء في معانيه أو في معناه أحاديث، منها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح إلى أبي قلابة قال عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق فإنه سيجيء قوم يتلون الكتاب ينبذونه وراء ظهورهم. وأيضا قد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال الناس عالم ومتعلم والبقية همج رعاع لا خير فيهم. فأنت إما أن تكون عالما وإما أن تكون معلما على حد أدنى، نعم معلما على حد أدنى، ولا ينافي كونك متعلما أن تكون معلما، فأنت تتعلم وتعلم ما تعلمته ولا تتكلم إلا بعلم وفي حدود درايتك. فالناس على قسمين، إما أن يكون معلما وإما أن يكون متعلما، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهذا من الهمج الرعاع، هذا من الهمج الرعاع. نعم، فالخير كله في العلم وذكر الله سبحانه وتعالى والتعليم. لأجل هذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله ومن والاه. نعم، لأن العلم هو الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، لأجل هذا قال ابن مسعود وغيره من السلف رحمه الله تعالى إنما العلم خشية الله، ونحن خلقنا حتى نحب الله سبحانه وتعالى ونخشاه ونخافه ونعبده وحده، فلا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا به ولا نسجد إلا له ولا نتذلل ذل العبادة والخضوع والإنابة مع غاية المحبة إلا له تبارك وتعالى. نحن خلقنا لأجل هذا، ولن تعرف الطريق الذي يوصلك إلى هذا إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وطلب العلم، وطلب العلم. محبة الله كل يدعيها، لكن من يصدق فيها ومن ينال محبة الله من قبله، يعني هو يقول أنا أحب الله كل يدعيه، لكن من يصدق في هذا فيسعى فيها ثم ينال محبة الله له سبحانه وتعالى. هناك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اسمها آية الامتحان، وهي قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا تقول أحب الله وأنت لا تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مفارق للسنة ومفارق للتوحيد، كذاب. إن قلت أنت أنك أنت تحب الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعبد الله، تقول أنك تحب الله وأنت لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج، كذاب، لست من أهل الدين. تصادقا في هذا، الصادق في المحبة هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن رحمه الله تعالى: كان أناس يدعون محبة الله سبحانه وتعالى فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني إن كنتم صادقين في محبتي، اتبعوا رسولي إن كنتم صادقين في محبتي، فإذا فعلتم دخلتم في قولي يحبهم ويحبونه. فلأجل هذا الخير، كل الخير في طلب العلم، هو الذي يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. لكن لا تنسى أمرا مهما، ابتغاء وجهه تبارك وتعالى. قال الآجري رحمه الله تعالى بعد ذلك: ساق بسنده عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته. طبعا اللفظ الصحيح قريب، إنما الأعمال بالنية في رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ، هذا اللفظ الصحيح قريب، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، ويسمى غريبا، غريبا نسبيا أم مطلقا؟ مطلقا. إيش الفرق بين الغرابة النسبية والمطلقة؟ طيب راجعوها وإتوني بالجواب. هذا الحديث لم يثبت إلا من طريق محمد إبراهيم التيمي، ولم يروه محمد إبراهيم التيمي إلا عن علقمة، ولم يروه علقمة إلا عن عمر، والناس قد أخذوا من محمد إبراهيم التيمي، الناس أخذوا منه، نعم، وهو متفق عليه، وقد أجمع أهل الإسلام على صحته، قد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، حتى أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كان يقول: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ به في كل باب، باب الطهارة إنما الأعمال بالنيات، باب الصلاة إنما الأعمال بالنيات، باب الزكاة إنما الأعمال بالنيات، في كل باب. هكذا يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. ويقول إمامنا أحمد رحمه الله تعالى: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وزاد قرينه إسحاق راهوية رحمه الله تعالى حديثا رابعا، وهو زاد إسحاق راهوية حديث ابن مسعود: إن خلق أحدكم يجمع الحديث، حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، نعم، حديث الصادق المصدوق، نعم، حديث الصادق المصدوق. فالحاصل هذا الحديث من أحاديث الجوامع، ومن تأمل فيه وجد أن معناه أو أن المسائل التي تنبنى عليه مسائل كثيرة جدا. إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية، فأصلحوا نواياكم وأحسنوا بها حتى تؤجروا عليها. قد جاء في الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا الجزء صحيح، لكن أنا قلت الذي يروى لأني أريد أن أذكره بتمامه. وأصدقها، أي أصدق الأسماء، حارث وهمام. ما وجه كون همام أصدق الأسماء؟ ما من إنسان إلا يهم، وما من إنسان إلا يحرث، وغدا سوف ينال جزاء حرثه، إن طيبا فطيب وإن شرا فشر. فكل عمل بنية، وما كان عمل إلا بعد وجود النية. فأحسنوا نواياكم فإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من هاجر مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهجرته لله ورسوله صادق، هجرته لوجه الله أجره على الله صادق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه، وما قال فهجرته للدنيا وهجرته للمرأة تحقيرا للمهجور له أو للمهجور إليه، تحقيرا للمهجور إليه. مسألة النية مسألة عظيمة، وقد صنف فيها أئمة الإسلام وتكلم فيها أئمة الزهد والحديث كلاما كثيرا، حتى أن سفيان الثوري رحمه الله الإمام الزاهد الذي كان يبول دما إذا ذكر الآخرة كان يقول ما عالجت نفسي شيئا معالجتي للنية، أمر شاق يقول يحتاج مراجعة مراجعة مراجعة. ومن أصلح نيته أجر على نومه وقومه وقيامه. يقول معاذ رضي الله عنه إني أنام نصف الليل وأقوم ثلثه وإني أحتسب نومتي وكما أحتسب قيامي. ينام يريد التقوي للعبادة حتى يبعثه هذا على النشاط. متى ما وجدت هذه النية تؤجر على طعامك وشرابك، متى ما وجدت هذه النية تؤجر على أمور هي في الأصل قد تكون من المباحات. نعم، فإنما الأعمال بالنيات وسوف تجازى على نيتك. وليس النية الصالحة بمصلحة للعمل الفاسد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يقيد في الحديث إن أراد سوءا، أنت محدث بهذا الفعل فعلك مردود وغيره نافع لك. وقد قال بعض السلف ليس في مخالفة السنة أجر، فهذا فيه رد على من يقول أن أصحاب البدع من أهل الموالد البدعية يؤجرون على نيتهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي دفعهم لإقامة المولد. هذا القول قول مردود، لأن فعل هؤلاء بخلاف السنة، ولو صدقوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوه. أشد الناس حبا له صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، ولم يقيموا هذه الموالد. فلو كانوا صادقين في حبهم كما صدق الصحابة الذين قال فيهم مسعود إن الله نظر إلى قلوب أهل الأرض فلم يجد أبر من الصحابة أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذهم وزراء لنبيه يقومون له في دينه. وهذا الحديث موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن لا سبيل فيه للاجتهاد والرأي، قد أخرجه أبو داود الطيالسي بسند جيد. المقصود لا أجر في مخالفة السنة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لكن النية الفاسدة تبطل العمل الصالح. نعم. الحديث الرابع ساق بسنده الآجري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه بيان أن الإسلام بني على خمسة أركان. الركن الأول هو الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة لا تتم لامرئ حتى يأتي بشروطها السبعة المذكورة في كتب العلم أهل العلم. ولعلنا نقرأ إن شاء الله رسالة ابن سحمان في شروط لا إله إلا الله ونعلق عليها إن شاء الله. ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت. هذه هي أركان الإسلام، هذه هي الأمور التي بني عليها الإسلام. وهل يقوم بناء من غير قوائمه؟ لا يقوم. هل تقوم الخيمة بلا عواميدها؟ لا تقوم. وقد أجمع أهل الملة أن من لم يأتي بالشهادة، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أنه ليس بمسلم، بإجماع أهل الإسلام. خلافا للجهم ومن تابعه، هذا الرجل الشرير، فقد قال أن الرجل قد لا يأتي بالشهادة وهو مؤمن باطنا، مؤمن باطنا وفي الآخرة في الجنة، وهو لا يأتي بالشهادة مع القدرة. يعني نحن لا نتكلم عن رجل أخرس لا يستطيع أن ينطق فلا يأتي بالشهادة، لا لا، نحن نتكلم عن رجل يستطيع ذلك لكنه لا يأتي بها. نعم. وبعد ذلك الصلاة. الصلاة من الأركان التي يقوم عليها الإسلام. قد جاءت الأحاديث الكثيرة تدل على الوعيد الشديد على من فوتها وضيعها، فقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في الحديث الآخر: من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدع صلاة وإن حرقت وإن مزقت، لا تدع صلاة أبدا. الصلاة لا يجوز تركها في حال من الأحوال. لو كان أهل الإسلام يقاتلون يريدون فتح بلدة من البلاد ليقيموا فيها التوحيد والسنة، لا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة، يصلون. السيوف فوق رقابهم، يصلون. يؤجلونها حتى ينتهون، لا، يصلون. المرأة في مخاضها تتألم لكن الدم لم ينزل، تصلي. الصلاة عمرها عظيم، لأجل هذا لم تشرع إلا في السماء. الصلوات الخمس لم تشرع إلا في السماء. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يحض ويأمر بالتمسك بها حتى في مرض انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني حافظوا على الرقيق واتقوا الله فيه، لا تظلموهم الرقيق. وقبل ذلك يقول: الصلاة الصلاة. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، فجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: من لم يصلي فهو كافر. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا بحضرة من حضر من الصحابة والتابعين، ولا منكر عليه، فهو إجماع لا شك فيه، إجماع لا شك فيه. وقد نقل إسحاق براهوي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. قال: وإيتاء الزكاة، الزكاة من أركان الدين. وقد جاء عن سعيد الجبير وغيره من السلف أن من تركها وإن لم يكن جاحدا فإنه يكفر. أما الجحود فالجاحد للزكاة كافر، ترك أو فعل. إيش يعني الجاحد؟ الذي يقول: أنا لا أؤمن بالفرضية، هذا كافر. طيب الذي يقول: أنا أؤمن بالفرضية، أنا أؤمن بالفرضية، هذا كافر عند سعيد بن جبير وجماعة من السلف، وهي رواية عن أحمد رحمه الله. طيب الذي يقول: أنا أؤمن بالفرضية لكني لا أخرجها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنا لا أريد أن أخرجها، ويقاتل على ذلك. يعني لو جاء إمام من أئمة المسلمين قال له: أخرج وإلا قاتلتك، قال: قاتلني أقاتلك ولا أخرجها، هذا كافر بإجماع الصحابة، لا خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وما خالف إجماعهم فهو كالبعر مردود غير مقبول، كما قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء. لماذا؟ هل لأنه هو قول أبي حنيفة لذاته لعينه؟ لأنه قول مخالف للحديث والآثار. ولما سئل رحمة الله عليه: إذا اختلف الصحابة على قولين أيحدث قول ثالث؟ مسألة يقول فيها الصحابة واجب أو مستحب، هل يحل لنا أن نقول هناك قول ثالث هو الكراهة؟ قال أحمد رحمه الله: هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع. كيف؟ كيف يخرج عن أقوال الصحابة؟ إذن الصحابة كلهم لم يعرفوا الحق في هذه المسألة، هذا مقتضى القول. لما تحدث قول ثالث يعني القولين السابقين ليس منهما شيء أصاب الحق. لما تحدث تفسير مخالف لتفسير الصحابة، هذا يعني أن الصحابة تكلموا في كتاب الله وفي دين الله بالباطل، ولم يعرف الحق أحد حتى جاء المتحذلقة من الجهمية فقالوا: لا، هذا باطل، هذا فيه طعن في الأنبياء، كلام ابن عباس باطل، هذا فيه طعن في الملائكة، كلام ابن عمر باطل، هذا فيه غيبيات، كلام مسعود باطل، هكذا. هذا طعن شديد في الصحابة رضي الله عنهم. واليوم كثير ممن ينتسب إلى السلفية قد تشرب شبه أهل الاعتزال، والأمثلة أمامكم وكتب العلم عندكم الحمد لله سبحانه وتعالى. انظر اعتراضات هؤلاء المتمسلفين على بعض الآثار، اعتراضات منهي وكيع وغيره من المتقدمين، كانوا يقولون من تكلم في حديث إن الجنة في قرون الشمس فهذا جهمي. حديث ماذا؟ موقوف على من؟ على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تكلم في الأثر هذا جهمي، لماذا تتكلم؟ تلقى بالقبول، انتهى. حديث رواوها لا يعرف منكر، لا إما يروونها، اسكت لا تتكلم، تتكلم أنت جهمي. وبغض النظر أن القائل وكيع، انظر من روى هذا الكلام وقبله كالدارمي وغيره من أئمة السنة رحمهم الله تعالى. ولاحظ ضربي للمثال بعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، المتهم عند الخلوف بأنه يروي في الصفات ما هو من تحريف أهل الكتاب. قبحهم الله، قبحهم الله، ما استحوا على وجوههم، ما راعوا حق الصحبة لهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم. وهؤلاء شاء أو أم أبوا، هم قد فتحوا الباب للزنادقة الذين طعنوا صراحة في الصحابة. هم فتحوا الباب، هم حين يقولون هؤلاء يروون البواطيل في حق الله ويتكلمون بالغيبيات بالبواطيل ويقولون كلاما فيه طعن بالأنبياء وكلاما فيه طعنا في الملائكة، فتحوا الباب للصنف الآخر والجيل الآخر، وهذا الجيل جهمية خلص، ليأتوا ويقولوا صراحة أن السلف وعلى رأسهم بعض الصحابة قد دسوا التشبيه في ميراث الأمة، نسأل الله العافية من الخذلان. قال وصوم شهر رمضان وحج البيت، سوف يأتي الكلام على قضية حج البيت وصوم رمضان، هذا من الواجبات ومن الفرائض بإجماع أهل الإسلام، وقد جاء عن بعض السلف أيضا تكفير تاركه. لماذا بدأ الأجري رحمه الله تعالى بذكر هذا الحديث ضمن الحديث الأولى في أربعينه؟ بدأ بالترغيب بطلب العلم وذكر الحديثين السابقين، ثم ذكر حديث النية حتى يستصحب المرء نيته أثناء طلبه للعلم، لأنه إن طلبه لا لوجه الله كان وبال ذلك عليه، كما روي في بعض الأحاديث من طلب العلم ليماري السفهاء، نعم من طلب العلم ليماري السفهاء أو يجادل العلماء أصليته حلق ناري، أو كما أو كما أو كما روي. نعم، فذكر هذا الحديث الأجري رحمه الله بعد حديث النية حتى يدلل على العلم المرغب به. أنا الآن رغبتك بالعلم وذكرت لك فضل أهله ثم نبهتك على استصحاب النية، الآن أريد أن أعلمك ما هو العلم الذي تطلبه. أطلب العلم المتعلق بهذه الأركان، الذي يتعلق بالشهادتين، الذي يتعلق بالفرائض، هذا من أجل العلوم. نعم، والعلم كله جليل. نعم، هذا حكم تارك شيء من هذه الأركان عند أهل السنة، الشهادة لا خلاف فيها، الصلاة لا خلاف فيها عند الصحابة، الزكاة والحج وشهر رمضان فيه نزاع معروف عند السلف والخلف. أما تركها، يعني الأركان الأربعة بعد الاتيان بالشهادتين، تركها كلها لا نزاع فيه بين أهل السنة، لا نزاع فيه بين أهل السنة، بل من حكم بإسلام تارك الصلاة والزكاة والحج والصوم مع الاستطاعة، وجود القدرة وانتفاء المانع ووجود الوقت، من حكم بإسلام هذا الصنف فقد صار مرجئا، كما قال إسحاق راهوية رحمه الله تعالى، أولئك الذين لا شك فيهم، أي أنهم لا شك فيهم في إرجائهم. وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن المرجئة جعلوا ترك المعاصي، ماذا بارك الله فيكم، جعلوا بارك الله فيكم، جعلوا ترك نعم جعلوا ترك الأوامر في منزلة الإتيان بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله تعالى. أثره مخرج في السنة وفي غيره، وقد ذكره صاحب الجامع في شرح أربعينه. المقصود الذي يحكم بإسلام هذا الصنف فهذا من المرجئة الذين لا شك فيهم، وما أكثر هذا الصنف في زمان اليوم، فالحذر الحذر من هؤلاء. الحديث الخامس والأخير في هذا المجلس، قال عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في هذا القدر، يعني بدعة القدر بالبصرة، معبد الجهني، هذا أول من قال بها وانتشرت عنه ممن يزعم الإسلام. وإلا فقد قال بها قبله سوسن كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى. وهذا كان نصرانيا فزعم الإسلام ثم رجع أنا إلى نصرانيته. ومعبد قد أخذ عنه، معبد قد أخذ عنه واشتهرت عن معبد، وأخذ من معبد غيلان القدري الذي استتابه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فيقول يحيى هنا أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فيه رجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن الأحكام والأعيان، فهم قد رجع يعني يحيى وحميد رجع إلى من؟ إلى عالم جميل وهو طلاب بن عمر رضي الله عنهما، وسألاه عن أناس يقولون كذا وكذا كما سوف يأتي، فأجابهم ابن عمر، أجابهم وروى لهم الحديث وتبرأ من القائلين. فهذا فيه ماذا؟ مشروعية الجرح والتعديل، خلافا لمن يقول إذا سئل عن حال فلان أو علان لا شأن لنا بالأسماء إنما ننقد الأفعال. وهذه طريقة بعض المرجئة اليوم، بعض المرجئة يقولون خطئ الفعل ولا تخطئ الفاعل، وهذا فيه مخالفة ظاهرة للكتاب والسنة وآثار الصحابة وإجماع الأمة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب الآية. هذه تخطئة لفعل دون تعرض للفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول إن آل بني فلان ليسوا مني، تخطئة للفعل دون الفاعل. الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما يقول كذب نوفا، تخطئة للفعل دون الفاعل. أين هذا الكلام من آثار السلف؟ يحيى بن سعيد القطان لما قيل له ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك، هذا تقول فيه ضعيف كذاب مبتدع صاحب رأي كذا كذا، ما تخشى هؤلاء خصماؤك يوم القيامة يقولون أنت كنت تختابنا؟ فقال والله لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي. كيف لم تدافع عن السنة؟ كيف رأيت تحريف أهل التحريف وتسكت؟ نعم، فأهل السنة قد أجمعوا على الجرح والتعديل وأنه باق إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ومنكره مكابر، لأن الجرح والتعديل لا تستطيع تركه لا في أمور دينك ولا دنياك. إذا أن أردت أن تشتري شيئا من أمور هذه الدنيا سوف تسأل هذا البائع ما حاله، يغش في بيعه للحم أم لا يغش؟ هذا البائع ما حاله، هل هو صادق في بيعه وشرائه أو ليس صادقا؟ فيقال لك هذا صادق هذا غشاش، أليس هذا جرحا أو تعديلا؟ إذا ذهبت إلى القاضي وقلت عندي فلان أريد أن يشهد لنكاحي، تريد أن تتزوج، القاضي ألا يقبل شهادة العدول ويرد شهادة الفساق؟ شهادة الفساق يعني حكمت عليه بالفسق، شهادة العدول يعني حكمت عليه بالعدالة، أليس هذا جرحا وتعديلا؟ الجرح والتعديل لا يترك أبدا، لكن هؤلاء قد خشوا على ظهورهم وظهور أسيادهم من سياط أهل السنة فاخترعوا مثل هذه القواعد الفاجرة. قال لقينا نعم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافقنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم، يزعمون أنهم طلبة علم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر، نقل له رجل قول رجل فقال قولته هذه، ماذا قال؟ قال فإذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء أين إقامة الحجة قبل البراءة؟ أين إزالة الشبهة قبل هذا الحكم الشديد؟ أبرأ منه ويبرأ مني، لا يوجد. لماذا؟ أمر ظاهر، هؤلاء أنكروا القدر، أمر ظاهر، أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل أن يكون، أنكروا هذا المعنى. من قال بهذا كفر. هذا ليس فيه عذر بالجهل ولا عذر بالتأويل. فإطلاق القول باشتراط اكتمال الشروط وانتفاء الموانع قبل تكفير المعين أو تبديعه في عموم المسائل غلط. لا يعرف هذا إلا عن أهل الإرجاء ومن شابههم. نعم، ولاحظوا أمرا هنا، عبد الله بن عمر لم يقل لا أحكم حتى أسمع من الطرف الآخر، هذا لا يشترط. وبعض الناس ينقم على أهل السنة إن فعلوا فعل ابن عمر. قد يقول قائل قد يكون المنقول خطأ، فيجاب عن ذلك أني أجبت على قدر السؤال، فإن كان الوصف المذكور في السؤال غير موجود فالحكم غير منطبق عليك، فأنا لا ألام. لكن إذا أردت أن أقضي عليك، ألزمك بدية بشيء، نعم أحضرك وأرى ما تقول وكذا، لكن فتية لا يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسأله هند فأجابها صلى الله عليه وسلم خذي من مال زوجك؟ ما أحضر الزوج وسأله وسمع منه قبل أن يفتي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتوى. نعم، هذا أمر. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو كان لأحدهم من الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله عز وجل منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. فيه أن القدرية كفار وأن الله عز وجل لا يقبل منهم شيئا. وقد أجمع أهل العلم على أن غلاة القدرية الذين ينكرون العلم أنهم كفرة، وتنازعوا في من أثبت العلم وشكك في عموم المشيئة وفي مسألة الخلق. ثم قال حدثني، قال عبد الله حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه أن تسمية الولد لوالده باسمه ليس من العقوق إن كان لا ينافي الأعراف، فتقول حدثني فلان فلان بن فلان بتسميتي باسم أبيك، هذا ليس من العقوق إن كان لا ينافي العرف. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فتعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال عمر رضي الله عنه فلبثت ثلاثا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث أخرجه مسلم بتمامه، وأصله في الصحيحين، أصل المتن في الصحيحين، لكنه ليس بهذا السياق، وإنما أصله مختصر في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فإن البخاري لم يخرجه بهذا التمام، وفيه فوائد كثيرة ولا يسع المقام لشرحه شرحا وافيا، إنما أشير إشارات إلى بعض ما فيه. فيه حس الأدب حين السؤال، فجبريل أسند ركبته إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، هيئة فيها أدب ووقار حين السؤال، وسأله يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه بقوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة الحديث، فأجاب بالأمور الظاهرة في تعريف الإسلام. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكة كتبه ورسول الحديث، فأجابه بالأمور الباطنة. وقد علم من إجماع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما سوف يأتي إن شاء الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان أجاب عن الأمور الباطنة، ولما سئل عن الإسلام أجاب عن الأمور الظاهرة، فكيف يوفق بين هذا وذاك؟ الجواب لا تعارض بين هذا وذاك. فالإيمان إذا أطلق هو قول وعمل يزيد وينقص، والإسلام إذا أطلق أيضا الأقوال والأعمال من الإسلام. الإسلام يزيد وينقص؟ يزيد وينقص، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، الذي لا يسلم المسلمون من لسانه كافر؟ مسلم ناقص إسلام، ناقص إسلام. فالإسلام يزيد وينقص. نعم. أما إذا ذكر الإيمان والإسلام في محل واحد فالإيمان ينصرف إلى الأعمال الباطنة، والإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة. وهذا هو قول عامة أهل الحديث، أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، خلافا لما ذهب إليه البخاري رحمه الله وغيره كمحمد بن نصر المروزي وغيره، فهم ذهبوا إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، والصواب التفريق، وهذا الحديث أصلا في هذه المسألة. عمر رضي الله عنه كرر أن هذا الرجل، أو ذكر أن هذا الرجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، والمراد من هذا أن من كان بهذا الحال غالبا لا يكون من المسافرين، وفي الوقت نفسه هو من غير المعروفين، فهذا أمر يستدعي الغرابة. فكونه غير مسافر، يعني هو من أهل هذا البلد، وفي الوقت نفسه هو غير معروف لا يعرفه أحد، هذا أمر غريب. لأجل هذا ذكر هذه اللفظة. نعم، طبعا ابن عمر لماذا ساق هذا الحديث؟ لأجل هذا الشاهد: أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الشاهد. فالإيمان بالقدر من أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة. قال: صدقت. نعم، قال: فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. وفيه مشروعية سؤال السائل للمسؤول وإن كان يعرف الجواب. فجبريل سأل حتى يسمع المسلمون جواب النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلموا أمر دينهم. نعم. ثم سأله عليه السلام عن الإحسان، وهذه هي المرتبة العليا، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في طبقات ابن سعد أنه كان يطوف بالبيت ومعه ابن الزبير، فجاءه ابن الزبير ليخطب ابنته منه، فقال: تكلمني عن الخطبة ونحن نتراء الله في الطواف، ونحن نتراء الله في الطواف. نعم، فإن لم يكن في هذه المنزلة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلا أقل من أن تستحضر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فيه جواز جواب المجيب عن السؤال الذي لا يعلمه بالله ورسوله أعلم، وهذا جائز عند بعض العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية، الأمور الشرعية، لأن ما من شيء في الشرع إلا ويعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. نعم، بهذا قدر نكتفي. صلى الله على النبي محمد. Uh-huh.